الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ونتوفق الله عز وجل نستمر في قراءتنا للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة السادس من محرم لعام 38,400 الموافق ليلة السابع من الشهر العاشر لعام 16,200. قد وقفنا على قوله رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. نعم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وتؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر الحق. يقول: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، يعني يجب الإيمان كما هو عقيدة السنة والجماعة بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق باليوم الآخر ومقدمات اليوم الآخر وإشراط الساعة الصغرى والكبرى وما يحدث في القبر وما يحدث في البعث والنشور والشفاعة والميزان والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. يقول الشيخ: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك، يعني نؤمن إيمانا إجماليا ونؤمن بما علمنا من تفاصيله. إذا وقفت على تفاصيل، يعني مثلا نعيم الجنة وفيه من صفات، فتؤمن به كلما وقفت على شيء من الكتاب والسنة، واجب عليك الإيمان به. ما لم تقف عليه يكفي أن تؤمن إيمان إجمالي باليوم الآخر، لكن ما عرفت من تفاصيل وقفت عليه من الكتاب والسنة تؤمن به من حيث التفصيل. قال: وتفاصيل ذاك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي نؤمن به هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتب السماوية السابقة تعرضت للتحريف إلا إذا ورد فيها شيء يوافق ما في الكتاب والسنة، فنؤمن به على إيش؟ على أساس أنه موافق للكتاب والسنة. قال: من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وهذا كثير في كتاب الله، أحوال القيامة مذكور في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. انتقل لموضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الإيمان بالقدر، وكما معلوم ركن أركان الإيمان، وضلت فيه أقوام وتاهت به أوهام، زلت فيه أقدام. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، قضاء الله وقدر، وأن الله عز وجل سبق علمه لكل شيء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كل شيء في كتاب. ثم شاء الله أن يخلق الخلق ثم خلق، إذن علم كتب وشاء أن يخلق فخلق. إذا فهمت هذه المراتب فالإيمان بالقدر سهل جدا، أن الله عز سبق علمه لكل شيء فهو بكل شيء عليم، حتى ما سيكون، حتى من سيدخل جنة من سيدخل النار الله يعلم ذلك. وكتب مقادير كل شيء، أنه يعلم، فكتب في الكتابة وفق علمه سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. فكتابة المقادير ما جبرت الناس على فعل معين، وإنما هو كتب لأنه يعلم بأنه سيحصل، بأن فلان سيكفر فكتبه في النار، فلان سيؤمن فكتبه في الجنة. لا بد أن نعتقد بأن ما كتبه الله لأنه علمه، لا لأنها الكتابة تجبر الكافر على الكفر، تجبر المؤمن على الإيمان. طبعا أنت لما تبحث في باب القدر ستجد نقطة مغلقة ما تقدر تتجاوزها، وهذا طبيعي جدا. ذاك العلم يقولون القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لابد في حد للعلم أنت ما تستطيع تتجاوزه، حتى لو احترت فيه كيف ما تقول كيف، تقول آمنت. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكه، يعني لا تتعمق وتخوض. وذاك لأن كثيرا من الناس يريد أن يعرف كل شيء، يريد أن يعرف تفاصيل كل شيء، يريد أن يعرف حكمة الله في كل شيء، فهذا لا يمكن. حتى قيل كلمة عظيمة في بابها، قال من رام أن يعلم كل شيء وحكمة الله في كل شيء يعني أراد أن يكون مثل الله. يعني إيش طلبوا حين أن يكون مثل الله؟ الله إيش بكل شيء علي، هذا يريد أن يكون بكل شيء علي. يعني يريد أن يكون إيش مثل الله في صفة العلم، يريد أن يعرف حكمة الله في كل شيء. من الذي يعرف حكمة الله في كل شيء؟ الله عز وجل. هذا الذي يريد تفاصيل حكمة الله في كل ما أمر وكل ما نهى وكل ما خلق، معناه أنه يريد أن يكون مثل الله بكل شيء علي. لا يمكن. والله يقول في كتابي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. شو الملائكة ماذا قال؟ قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا أعلم. ملائكة ماذا قال بعد ذلك؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. إذا الملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، كيف بك أنت؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول له وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يسألك عن الروح قل روحه نعم ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم حقيقة الروح، كيف أنت تريد أن تعرف حقيقة كل شيء وحكمة الله في كل شيء ولما خلق ولما نهى ولما أمر؟ يعني تريد أن تكون مثل الله؟ لا يمكن، الله لا مثيل له. هو الذي بكل شيء عليم وبكل شيء محيط على كل شيء قدير. واضح؟ يكفيك أنت في باب القدر أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، حتى المستقبل الله يعلم، وأن الله كتب مقادير كل شيء ثم شاء أن يخلق. تمام، المخلوق له من مشيئة الله، ما في شيء خارج عن مشيئة الله، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. حتى الكافر يكفر بمشيئة الله، لأن إذا ما قلنا الكافر يكفر بمشيئة الله يعني أنه إيش؟ كفر وخرج عن مشيئة الله. الله ما يريده، ما يريد أن يكفر، لكنه خرج عن إرادة الله القدرية وكفر. معنى هذا أن مشيئة الكافر أقوى من مشيئة الله ومتقدم على مشيئة الله. نعم، الله عز وجل لم يرد من عباده أن يكفروا إرادة شرعية، فإنما شرع لهم الإيمان ما شرع لهم كفر، لكن قدر ماذا؟ قدر ما شاء أن يقدره، حتى أنه قدر ما يحب وما لا يحب، وما لا يحب قدره لحكمة. فها هو أنت إنسان ضعيف، حكمتك على قدر حالك، ومع ذلك تفعل أشياء لا تحبها لذاته ولا لا كثير جدا. كما لو ضرب الأب ابنه، هل يريد ذات الضرب ولا التأديب المترتب على الضرب؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، التأديب. فهو ما يريد ذلك. والجراح الطبيب يجرح المريض، ما يريد أن يؤذي الجراح، ما هو مجرم، إنما يريد ما يترتب عليه. والإطفائي كسر الأبواب ويدخل، يريد إفساد البيت وتكسير الزجاج، ولا يريد إنقاذ الناس اللي داخل البيت الحريق ولا إطفاء الحريق؟ صح. ويدفع إنسان غرامات، ليش تدفع حق تكلف نفسه؟ أدفع غرامة عشان تمشي معاملته. فأنت تفعل أشياء مترتبة عليها أشياء تريدها. وذاك الله شرع الجهاد، والجهاد فيه قتل لأنبياء الله ولأولياء الله، صح، يقتلون. لكن الله عز وجل له حكمة لما شرع الجهاد، حتى يقتل من يقتل في سبيل الله فيصير شهيد، فمن زت الشهادة ما يبلغها إلا من قتل بيد كافر فيكون شهيدا. ويبتلى الله عز وجل المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين ليبلوا بعضكم بعض، ويجرح من يجرح وينتصر من ينتصر ويقيم الحجة. فالله يحب الجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا ما في كفار يقاتلون المسلمين، ما في مجاهدين صفا كالبنيان المرصوص يقاتلون. حكم كثيرة. الله غفور رحيم تواب، على من يغفر أو لمن يغفر على من يتوب؟ إذا ما كان هناك من يعصي ويستغفر ويتوب فيغفر ويتوب، صح؟ عزيز الانتقام ممن ينتقم؟ من أعدائه. إذا ما في أعداء لله إذن الله لن ينتقم، هذه صفاته جل وعلا، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. حكم كثيرة، فإحنا يكفينا أن نعلم بأن الله بكل شيء عليم، وكتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق ما شاء سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل، شاء أن يخلق فخلق، فالله خالق كل شيء، ما يحب وما لا يحب، حتى أنه خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق العباد وخلق أفعالهم، لأن العباد يفعلون بإرادات وقدرات، صح؟ إن أنا لو أردت أحرك هذا الكتاب أريد أن أحركه وعندي قدرة على تحريكه تحرك، لكن لا أريد ما يتحرك، من قبلي ما يتحرك، أو أريد لكن ما عندي قدرة أني أحركه ما يتحرك، لكن عندي إرادة وبالإرادة وأردت أن أحركه وعندي قدرة على تحريكه بالإرادة والقدرة فعلت. من خلق فيه إرادة وقدرة أفعل بهما؟ من؟ الله عز وجل. فصح أن يقال خلق الله عباد وخلق أفعاله، لأنهم يفعلون بإرادات وقدرات، والله الذي خلق لهم الإرادات والقدرات، فالله خالق كل شيء. ومن أفعال العباد المعاصي، الكفر، الشرك، أيضا خلقها الله، نعم، لأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم حتى لو ما يحبه، الله الذي خلقها. فبعض الناس تشكل يعني الله خلق أفعال العباد، طيب أفعال العباد فيها معاصي، فيها شرب خمر، فيها فواحش، أيضا خلقها، أيضا خلقها، نقول الله خلق إبليس، إبليس رأس الشر، من خلق إبليس؟ في خالق غير الله؟ ما في الله خالق. فإذا الله خلق إبليس ليش أنت مستشكل أن خلق أفعال الكفار أو العصاة أو الفجار؟ خلق إبليس برأسه، صح؟ الله خالق كل شيء، ولأن الأمر خطير جدا، إذا ما قلنا الله خلق الشر، خلق إبليس، خلق أفعال العباد، يلزم أن يكون في خالق غير الله خلق، وهذا شرك بالربوبية، صح؟ شرك بالربوبية، ما في خالق إلا الله، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء، وقال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. فإذا ما قلنا الله خلق أفعال العباد، خلق ما لا يحب، خلق الشياطين، يلزم من ذلك أن يكون في خالق غير الله خلق، وهذه عقيدة المجوس. المجوس أشركوا بالربوبية، لذلك سمي القدرية الذي يقول العبد يخلق فعل نفسه سموه مجوس هاي الأمة، لأن المجوس يقول الخير خلق أو النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فأثبتوا كم خالق؟ خالقين، النور والظلمة، فهؤلاء المجوس شرك بالربوبية. فالذي يقول العبد يخلق أفعال نفسه فيه شبه إيش بالمجوس، لابد أن نفهم هذا جيدا. طيب القدر، ونؤمن وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين لكل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله قلما، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليصيبه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قديم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله الخالق والعالم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادات والله خالقهم ولهم إرادة والله خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى الله خالقهم وخالق قدرتهم والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب الشيخ يقول أن القدر فيه درجتان، وفي كل درجة كل درجة تضمن شيئين، كم درجة؟ درجتان، وكل درجة فيها تتضمن شيئين. شوف التقسيم هذا، إما أن يقال مراتب القدر أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. أو يقال درجتان للقدر وفي كل درجة شيئان، الدرجة الأولى اللي هو العلم والكتاب، الدرجة الثانية المشيئة والخلق. إما تقول أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، أو تقول درجتان وفي كل درجة شيئان. الدرجة الأولى ما هو الشيء يعني فيها؟ العلم والكتاب، والدرجة الثانية المشيئة والخلق. افهمها كذا واحفظها كذا. إذا قلت ما مراتب القدر؟ قل أربع. ما درجات القدر؟ قل درجتان وفي كل درجة شيئان أو أمران. واضح؟ هي. قال: ونؤمن وتؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. وهذا دليل أن يعني الشيخ سامي ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الفرقة النادية هي أهل السنة والجماعة، بخلاف من فرق من المعاصرين. فقال: وتؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، لأن المقدور الذي قدر الله قدر الخير وقدر الشر. أفعال الله كلها خير، لكن مقدورات الله مفعولاته فيها خير وفيها شر. فرق بين أفعال الله التي هي صفته وبين مفعولات الله التي هي مخلوقاته، فرق لازم. أفعال الله صفته، مفعولات الله مخلوقاته. أين الخير والشر؟ في أفعال الله ولا في مفعولات الله؟ في مفعولات الله. أفعال الله كلها خير، كلها كمال. مفعولات الله خلق الخير وخلق الشر. وفرق بين فعل الله الذي صفته وبين مفعولات الله التي هي مخلوقات. ودائما أنا أذكر مثلا وأكرره وأعيده ونافع بإذن الله تعالى، أقول: الطبيب الجراح، طبيب الجراح مهنته وظيفته خير ولا شر؟ مجرم ولا بالحلال؟ وظيفته خير ولا شر؟ خير، محترم، مؤدب، بالحلال، هو جراح. لا، وظيفته هذه خير، وجزاه الله خير، حتى لا إنه لا يجرح الرجل ويدميه ويقول هذا المجروح جزاك الله خير ويعطي مال صح مع أن جرحه. ففعل الطبيب هذا الجراح فعله وظيفته خير ولا شر؟ خير صح ولا لا؟ جزاه الله خير أنه قاعد يجري العمليات صح؟ فعله خير. لكن هذا المجروح وجع ودم وجرح حتى يدخل عليه يعودون ماذا يقولون؟ لا بأس عليك طور ما تشوف شر ما تشوف شر صح؟ فهو متوجع متألم لكن ما فعله الطبيب الجراح فيه فعل خير ولا شر؟ ها فعل خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الله عز وجل والخير بين يديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك يعني أفعالك كمال خير ما فيها شر. وليس معنى والشر ليس إليك أن الشر ليس من مخلوق من مخلوقات الله. أصلا إذا قيل الشر ليس مخلوق مخلوقات الله إذن يلزم ذلك أن يكون هناك من خلقه كإبليس. إبليس هذا رأس الشر. من خلقه؟ الله عز وجل. لو قيل بأن الله لم يخلق إبليس وإبليس مخلوق موجود إذن معنى هذا أن في إيش؟ في خالق غير الله خلق إبليس وهذا كفر بالله هذا شرك بالربوبية. حتى رب العالمين ذكر عن إبليس أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. من خلق إبليس من نار وخلق آدم من طين؟ الله عز وجل. حتى الكفار ولئن سألتهم من خلقهم ها هم كفار ليقولن الله. يعني مش معقول أن الكفار يقرون بأن الله خلقهم وإبليس يقر بأن الله خلقه ويأتي واحد مسلم يقول الله ما خلق إبليس أو ما خلق الكفار أو ما خلق الفجار أو ما خلق الزناة. لا الله خالق كل شيء ما يحب وما لا يحب. خلق أولياءه وخلق أعداءه خلق الملائكة وخلق الشياطين. الله خالق كل شيء لازم تعتقدها وتؤمن به. لكن لا ولا يشكر عليك أنه خلق ما لا يحب لأنه خلق ما لا يحب ليس لذاته وإنما لحكم تترتب على وجوده. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم. ما راح يتم الاختبار هذا ما لم يخلق الله شياطين ومصائب وظلمة وكفار ومجرمون ولصوص ولا ما يصير البلاء. طيب الصبر الذي هو من أعظم المقامات حتى قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صابر ما يعطى الحسن عشر أمثال لا يعطى عطاء الله يعلمه كم سيعطيه الله يعلم شيء عظيم. كيف يصبر الإنسان؟ لابد من مصائب بلاء صح؟ أمراض فيضانات زلازل تسلط أعداء قصف مثل ما يفعل الكفار الآن بالمسلمين بالأبرياء. فيأتي البلاء فيصبر فينال الإنسان درجة الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو حكمة لما خلق الكفار وخلق المصائب وخلق الأوبئة والأمراض والجراثيم والحشرات صح؟ علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا وما نسر أكثر ما نعلم. لكن ما في شيء خلق الله عبثا أو لعبا أبدا. الله منزه عن اللعب وعن العبث كله لحكمة. فلا بد أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء ما يحب وما لا يحب الملائكة والشياطين الإنس والجن المسلمين والكفار العفيفين والفجار الأمناء والخونة. الله خالق كل شيء وخلقه لكل شيء خلقه الذي هو فعله صفته كل كمال. أما مخلوقاته في ملائكة في شياطين في أمناء في خوان في عفيفين وفي فجار مخلوقات فيه وفيه. إذن فرق بين ماذا؟ بين أفعاله التي هي صفاته الله عز وجل له أسماء الحسنى وله صفات عليا وصفاته في صفات ذاتية وصفات فعلية. كل صفات الله كمال كل صفات الله كمال ليس فيها نقص في حامل أحد. ومخلوقاته لحكمة خلقها فيها خير وفيها شر واضح. ولذلك لما يقول الداعي في دعائه في القنوت يقول وقني شر ما قضيت، صح؟ ما يقول وقني شر ما قضيت. ما المقصود بقضيت؟ هل مراد به قضاء الله الذي هو فعله، ولا مقتضيات الله عز وجل التي هي مفعولاته؟ مفعولاته، مفعولات، لأن مفعولاته إيش فيها؟ فيها خير وشر. فيقول وقني شر ما قضيت، واضح؟ طيب، إذا ما في إشكال، والحمد لله أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق فخلق كل شيء وقدره تقديره، واضح؟ كم مرتبة للقدر؟ أربع مراتب. ما هي؟ العلم، الكتابة، المشيئة، القدر. كم درجة للقدر؟ درجتان. الأولى فيها ماذا؟ العلم والكتاب. والدرجة الثانية المشيئة والكتاب. طيب، يقول وتؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عالم، هذا إيش؟ الشيء الأول من الدرجة الأولى. علم ما الخلق عاملون، شوفوا علم ما الخلق عاملون، يعني يعلم حتى إيش؟ المستقبل. علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الله عز وجل كل صفاته أزلية. الأزلي الشيء الذي لا بداية له. وصفات الله، الله عز وجل ذاته وصفاته كل إيش؟ أزلي. والأبدي الذي لا نهاية له. الأزلي ماذا؟ الذي لا بداية له. والأبدي الذي لا نهاية له. علم الله قدرته، حكمته، صفاته، ذاته، أزلي وأبدي. ما معنى أزلي؟ لا بداية له. ما معنى أبدي؟ لا نهاية له. كل من عليها فان ويبقى لربك ذو الجلال. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال أبدا. الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف، حتى لو حبة في صخرة، حبة داخل في ظلمات البحر في قاع المحيط يأتي الله بها. يا بني إنها إن تكن حبة مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها. ما تخفى على قاع المحيطات عميقة جدا، ظلام دامس. يعني لو أن الإنسان أخذ يده، شوف، وضع أمامه وهو ذو عينين، ما استطاع أن يرى يده من شدة الظلام. وفي مخلوقات قاع البحر الله عز وجل لا يرزقها ولا تخفى عليه المخاوف. في الصحاري على رؤوس الجبال كل شيء يعلمه الله عز وجل على سبيل التفصيل، وكل المخلوقات يتكفل بأرزاقها، ربنا عظيم سبحانه وتعالى. فقال وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والآداء والأرزاق والآداء. ثم كتب، ثم كتب إيش تكتب عليها؟ رقم اثنين من الدرجة الأولى، ورقم واحد كتب خلف علم، صح؟ بأن الله تعالى علم، هذا واحد ما الخلق عامل. اثنين قال إيش؟ ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. متى كتب هذا؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض، شوف، مش قبل أن يخلق البشر الإنس الجن، لا، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما أخبر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأول ما خلق الله القلم قال له. هذا الحديث ظن البعض أن أول مخلوق القلم، لأن قال أول ما خلق الله القلم، فقالوا أول مخلوق القلم. وقال كثير من أهل السنة المحققين أول مخلوق العرش. والحديث صحيح وصريح؟ قال لا، الحديث هذا مع تمامه. فأول ما خلق الله القلم قال له، كما يقال مثلا الآن احنا الآن جلوس، فدخل واحد فقال أين فلان، نقول أول ما دخل فلان قال أين، أول ما دخل الرجل قال أين فلان. هل معنى هذا أنه أول واحد داخل؟ لا، وإنما أول ما دخل قال. تبهتم؟ فالمقصود أن أول ما خلق الله القلم قاله اكتب، أول ما خلقه قال اكتب، وليس المراد أن أول مخلوق خلق الله القلم. فمن قال أنه أول مخلوق خلقه الله القلم حملوا على نيش أول ما خلق الله يعني من الخلق القلم. ومن قال لا، ليس المراد ذلك، لأن إيش؟ وإنما المراد ماذا قال الله للقلم أول ما خلقه، فقال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. واضح؟ المهم، والخلاف في هذا يعني ما يخرج من السنة. لو واحد اعتقد بأن أول مخلوق العرش، والثاني اعتقد بأن أول مخلوق القلم، وهذا استدل وهذا استدل وهذا فهم وهذا فهم، ما يقع عن أحدهم أنه إيش ليس من أهل السنة ولا أصبح مبتدعا ولا لا. وكما يقول شيخ الثمين رحمة الله عليه، الحقيقة أن أهل السنة وقع بينهم خلاف يسير في مسائل معدودة في العقيدة، من جملة هذه المسألة، أو ما هو أول مخلوق العرش ولا القلم، قيل وقيل. واضح؟ طيب، لكن كلهم أهل السنة. إن قلت ما هو الراجح، مثل ما قلت بعض أهل العلم رجح العرش، بعض رجح القلم. مشايخنا على أن العرش، مثل الشيخ الثمين وغيره، أن أول مخلوق العرش. طيب، قال له اكتب، قال ما اكتب قلم، يقول القلم يقول لماذا ذكر الله كثير من الجمال، لا تقول حتى أن الله قال للسماوات والأرض أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، واشتكت الجنة والنار، صح؟ الجنة ماذا قالت الله؟ قالت يدخلني الضعفاء، وقالت النار يدخلني الجبار. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. والله يقول إيش؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض، قال وقال إنسان ما له، يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث. تبهتم؟ هذه أدلة صحيحة وصريحة أنها ممكن من المخلوقات تتكلم وإن لم يكن لها لسان. وذاك أهل البدع أنكروا أن الله يتكلم، قال إذا الله يتكلم معنا له لسان، فردوا على أهل السنة وقال لا، ليس بلازم، فالسماوات تقول والأرض تقول والجنة تقول والنار تقول، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، وما لها لسان. إذا كان في مخلوقات تقول وتتكلم وليس لها لسان، فلماذا أنت تقول إذا الله يتكلم يلزم أن يكون له لسان، مع أن نحن لا نقول بأن الله له لسان ولا نقول الله ليس له لسان؟ لماذا؟ لأن لم يرد هذا نفيه ولا إثباته، فنقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، ما نزيد ولا ننقص. هل نقول الله له لسان؟ لا، لأن ما عندنا في آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله له لسان. طيب، إذن هل نقول الله ليس له لسان؟ لا، بعد ما نقول، لأن ليس عندنا في آية كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليس له لسان. إذن ماذا نقول؟ ماذا تقول؟ لا تقول شيء، اسكت عما سكت الله عنه ورسوله، لا تزيد ولا تنقص، نثبت ما أثبت الله ورسوله ولنفي ما نفى الله ورسوله، وما سكت عن الله ورسوله نسكت عنه. هذا هو المبدأ الصحيح. واضح؟ ما لم تكن صفة نقص، لا، الله منزع عن النقص، لأن النقص لا يلحق الله بحال من الأحوال. لكن أيضا لا يحسن أن نقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس، هذا ليس مدح، ليس لنا أن نأتي بصفات النقص وإيش صفة صفة صفة ننفي عن الله. ولذلك قيل لو دخل أحد على ملك ولا أمير وأخذ يمدحه، فيقول أنت لست خبيثا ولست كذابا ولست دجالا ولست زان ولا سارق ولا غبي ولا ولا، هذا مدح. ما يصير تقعد تسرد ها وتغص صفات النقود وانت لست، ما قلنا شيء، انت لست كلبا ولا خبيثا ولا صاد ولست خائنا، هذا ما هو مدح. لست دبائنا ولا خوانا، لا ما هو مدح. أهل البدع هكذا يفعلون مع الله عز وجل، ليس كذا وليس كذا وليس كذا، سبحان الله، هذا لا يجوز ولا يحسن أن يقال هذا في حق مخلوق، فكيف يقال في حق الله عز وجل؟ نعم إذا ورد نفي نفينا، إن ربكم ليس بأعور في مناسبة، لأن في واحد أعور سيقول أنا ربكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، صح؟ قال الله استراح في اليوم السابع، خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في يوم السابع، فقال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما من وما مسنا من لغوب، يعني في مناسبة فنفى. طيب إذن قال القلم اكتب، القلم قال ما اكتب؟ قال أي الله عز وجل اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. الحديث يقول فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، إن مكتوب عليه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. أي أقلام؟ يعني التي كتب فيها القدر. وجفت الصحف، أي صحف؟ يعني ليش في اللوح المحفوظ التي كتب فيها القدر. فإن قال قائل هي أقلام ولا قلم؟ لما خلق الله القلم قاله، ثم في الحديث حديث ابن عباس مشهور ها جفت الأقلام، يعني قلم ولا قلم ها اي هو قلم، ولكن باعتبار ما هو مكتوب يقال ايش؟ أقلام. المكتوب كثير، لكن المكتوب به قلم، او يقال هي أقلام. ولما قال قلم اراد الجنس، وإلا هي أقلام ليس قلم واحد. على كل حال الذي ورد أنه قلم هو أقلام، القلم لما خلق الله القلم، لأنه ممكن يطلق المفرد ويراد به الجنس. شلون الجنس؟ كيف يعني الجنس؟ والعصر إن الإنسان، الإنسان إيش الإنسان؟ يعني واحد ولا البشر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الإنسان؟ واحد ولا جنس الإنسان؟ يعني والعصر إن الناس، إن البشر معناه، هذا اسمه جنس. ولكن يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، كتاب والنبي، ما يكتب يعني الكتب، ها الكتاب يعني الكتب، اسم جنس، هذا معنى اسم جنس، واضح؟ فهنا رب العالمين قال للقلم، وقال في الحديث الثاني جفت الأقلام، يعني الأقلام إما هي أقلام كثيرة كتب فيها، أو أقلام يعني باعتبار المكتوبات سميت أقلام، المكتوب كثير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما قال تعالى، يريد أن يستدل يدلل على ماذا الآن؟ على هذين الشيئين في الدرجة الأولى وهما العلم والكتاب. شوفوا الآن الدليل الذي ذكره، فيه ذكر العلم والكتاب ولا لا؟ قال ألم تعلم أن الله يعلم، اكتب عليه واحد، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، لكن في كتاب يعني مكتوب، في كتاب يعني مكتوب، إذن الكتاب آية 2 إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن يخلقها الله مكتوب لنا. الكتابة سبقت الخلق ولا سبقت؟ صح، أول شيء علم الله كتب مقادير الشيء، فشاء أن يخلق فخلق، فقال جل وعلا من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. قال وهذا التقدير التابع لعلمه، شوف قدر لعلمه، يكون في مواضع جملة وتفصيلة، المواضع جملة وتفصيلة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. إذا المكتوب هذا في اللوح المحفوظ كتاب هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. كل شيء في كتاب مبين في اللوح المحفوظ يعني. طيب. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، يعني بكتب أربع كلمات. هذا الكتابة خاصة. العامة أين؟ في اللوح المحفوظ. الخاصة في كتاب يسمى كتاب عمري. سمعت عمري؟ يعني كل إنسان يكتب ها لما يكون جنين في بطن أمه، يبعث الله الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات. هذا الكتاب على وجه الخصوص كل جنين يكتب في بطن أمه، هذا كتابة خاصة. كتاب العامة جملة اللي هي في اللوح المحفوظ. فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. ما هو الذي ينكره غلاة القدرية؟ أن الله يعلم وأنه كتب مقادير كل شيء. وهذا الذي يعني ينكر علم الله عز وجل يقول الشاعر رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، يعني بصفة علم الله عز وجل، يقول الله يعلم وما يعلم. فإن أقروا قال لا نعم الله يعلم، خصموا، ما يستطيع إيش ينصر عقيدة القدر اللي هي نفي نفي القدر إذا أقر بأن الله يعلم. وإن أنكروا قال لا الله ما يعلم، ما يعلم بأن سيحصل كذا وكذا، يقول كفروا. إذا هذا القدري إذا كان من الغلاة الذي ينكر ماذا؟ أن الله كتب، أن الله علم وكتب. علم ماذا؟ علم كل شيء، نظر بكل شيء عليم. وكتب ماذا؟ كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، صح؟ فلو أتى قدري من الغلاة، سمعت الغلاة؟ يعني المبالغين في عقيدة نفي القدر إلى درجة هذا من كثر عنده الغلو في نفي القدر أن ينفي أن الله يعلم وأن الله كتب مقادير كل شيء. هؤلاء يقول الشيخ ساتمي هنا أن هؤلاء انقرضوا إلا سابقا كانوا، الآن اليوم قليل. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول ناظر القدرية من هم الغلاة، يعني اللي ينكرون بأن الله يعلم وأن الله كتب مقادير كل شيء، ناظروهم بالعلم. يعني ما معنى بالعلم؟ يعني تتعلم وتناظر؟ لا، بالعلم يعني إيش؟ بصفة العلم لله. ناظر قدري بالعلم. طيب نأتي واحد قدري الناظر بالعلم، قال فإن أقروا إن نعم الله يعلم خصموا. إيش معنى خصموا؟ يعني أفحمناهم وهزمناهم بالمناظرة. قل تعالى هو القدري، إيش مشكلة القدري؟ ينفي بأن الله قدر شيئا، هذا معنى القدري. القدري هو نفاة القدر لهم المعتزلة ويسمون القدرية، معتزلة لهم اسم، معتزلة القدرية، صح؟ القدري هذا ينفي بأن الله عز وجل قدر شيئا. فنقول له تعالى أنت تقول الله ما قدر شيء، الله يعلم ولا ما يعلم؟ من البداية إذا قال الله يعلم خصمناه، كمل معه قال نعم الله يعلم. طيب بما أن الله يعلم وخلق ما لا يحب، لأنه مش كان عنده كيف يخلق الله شياطين ولا يخلق الزنات ولا يخلق أفعال العباد، ينكرون خلق الله لأفعال العباد. طيب الله يعلم بأن فلان سيزني أو سيقتل أو سيكفر، يعلم ولا ما يعلم؟ ها لازم يقول إيش؟ يعلم. طيب لو لم يشاء الله لفلان أن يكفر وهو يعلم بأنه سيكفر لمنعه من الكفر، ما هو يعلم كونه جل وعلا تركه حتى يكفر مع علمي بأنه سيكفر، يعني كفره هذا بمشيئة الله ولا لا؟ بمشيئة الله ولا لا؟ إذا قال إي والله بمشيئة الله، إذا أنت مو تنكر أن الله له مشيئة؟ ها؟ كيف ألزمنا؟ لما أقر معنى بأن الله يعلم، بما أن الله يعلم بأن فلان سيكفر لما لم يمنعه؟ صح؟ إذا ما منعه يعني أنه كفر بمشيئة الله ها ولا بغير مشيئة الله، بدليل أن الله يعلم بأنه سيكفر وتركه يكفر، يعني أنه شاء الله أن يكفر، لو لم يشاء الله له أن يكفر لمنعه، لأنه يعلم جل وعلا بأنه سيكفر. إذن ما هو واقع مما يحب الله مما لا يحبه الله من الإيمان من الكفر من من من كل كله بمشيئة الله، لأن الله إيش يعلم بأنه سيقع كذا وكذا، واضح؟ فمن يقر معك القدر بصفة العلم لله وأن علم الله سابق لمخلوقاته خصم، يعني ملزوم أن يقر معك بأن ما وقع شيء إلا بمشيئة الله، لأن الله كان يعلم بأنه سيفعل وتركه يفعل، معنى أنه فعله بمشيئته وليس بمشيئته مشيئته. لكن لو فرضنا من البداية قلنا الله يعلم وما يعلم، قلنا للقدر فقال الله لا يعلم، قال كفر. إذا قال الله لا يعلم كفر، وإذا قال الله يعلم خصم، فهو بين أمرين أحلامه مرون، وقدر عند حسب القدر ويناقش وناظر وشايف نفسه هو الحق وانت على الباطل. الشافعي رحمه الله تعالى أعطانا هذا السلاح، قال ابدأ مع القدر يناظر القدرية بالعلم بصفة العلم لله، قل الله يعلم ولا ما يعلم. فالآن هذا القدر أحد رجلين، إما سيقول الله يعلم أو سيقول الله لا يعلم. لو قال الله لا يعلم كفر، أنكر صفة العلم بأن الله يعلم، قال لا الله ما يعلم ولا ها ما علم ما يحسن لكفر. إذا قال نعم أنا معك الله يعلم الله يعلم، كيف وقع الكفر اللي أنت تنكره أنه وقع بمشيئة الله مع أن الله يعلم بأن فلان سيكفر؟ لم منعه لو كان إيش ها لو كان لا لم يشأ له الكفر، لأن القاعدة ما هي أخوان؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلما كان في كفار وفي مسلمون الكفر والإسلام هذا بمشيئة الله، لأن الله يعلم بأن من سيكفر سيكفر ومن سيؤمن يؤمن. واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب يقول ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا بأن الله يعلم خصموا، إذن بمن الله يعلم ووقع في مشيئة في خلقه ما شاء، إذ لو لم يشأ لمنعه لأنه يعلم بأنه سيقع. أو قال من البداية هذا من الغلاة، قال الله لا يعلم ما يدري ماذا سيحصل، إذا وقع الشيء علمه الله. يا سلام كأنه مخلوق هذا توني دريت، هو يريد هكذا أن يجعل الله ما يعلم أن الكفار سيكفرون، ولا كان ما خلاهم يكفرون لكن ما يعلم، وهذا كفر ولا مو كفر؟ كفر. وبعد وجه ثاني الكفر أن معنى هذا أن مشيئة هذا الكافر أعلم مشيئته، الله لم يشأ لكن هذا بمشيئة الكافر كفر وخرج عن مشيئة الله، ولا الله ما شاء ذلك. فذاك يقول ناظر القدرية بالماذا؟ بالعلم. إذن غلاة القدرية قديما هم الذين ينكرون ماذا؟ الدرجة الأولى من القدر، ما هي الدرجة الأولى؟ العلم والكتاب. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. هنا لا يكون في ملكه إلا ما يريد، اكتب فوق ما يريد، يعني الإرادة الكونية، أن في إرادة ثانية اسمها الإرادة الشرعية. لا يكون في ملكه إلا ما يريد، اكتب يعني الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، إلا ما يريد يعني إلا ما يشاء، إلا ما يريد كونه. وأنه سبحانه على كل شيء قدير في الموجودات والمعدومات، شوف في الموجودات والمعدومات، يعني قدرة الله عز وجل تتعلق بما شاء وبما لم يشاء، صح؟ يعني قادر أن يفعل ما يشاء، حتى الشيء الذي لم يشأه الله قادر أن يفعل. يعني مثلا إذا قامت القيامة هل سيعيد الله الناس مرة ثانية للدنيا ولا خلاص إذا قامت القيامة ما في رجع للدنيا؟ ها في رجع ولا ما في رجع؟ ما في رجع. لم يشاء الله أن يقيم القيامة ويرجع يرجع الناس مرة ثانية في الدنيا، ليس كذلك؟ لكن هو قادر على أن يرجعهم أو ليس بقادر؟ إذن هنا قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، يعني حتى للشيء اللي ما يريده الله يقدر يفعل. فقدرة الله شاملة لما يشاء ولما لم يشاء، للموجود وللمعدوم. واضح؟ قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. والله يقول في القرآن الله خالق كل شيء، كل شيء. وقال جل وعلا خلق كل شيء، وقال جل وعلا هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ الجواب واضح. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، علم وكتب وشاء للمؤمن أن يؤمن وللكافر أن يكفر، لكن مع ذلك أمر أمر شرعي بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وهو هنا في كلمة جميلة مختصرة، قال لا تسأل عما يفعل، لا تبحث لما فعل الله، واسأل عما تفعل. أنت أين مهمتك؟ عن أفعالي ألا أفعلها؟ توضأ، صل، اقرأ، بر والديك، اجتنب، افعل، هذا مجال بحثك. لا تسأل لما رب العالمين فعل، لما خلق، لما أعطى، لما خسف، لما أرسل ريحا، لما لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فأنت أين مجالك؟ تسأل عن أفعال الله لما فعل، ولا تسأل عن أفعالك ماذا أفعل؟ الأول ولا الثاني؟ هذا مهمتك. لا تسأل عما يفعل، واسأل عما تفعل. واضح؟ فنحن أمرنا، قال وهو سبحانه يحب المتقين. إذا أين مجالي أنا؟ ها أسعى لتقوى الله حتى الله يحبني، هذا مجالي ولا لا؟ تقوى مجالي. ويحب المحسنين، أسعى في الإحسان حتى يحبني الله عز وجل. ويحب المقسطين، يعني الذي يحكمون بالقسط بالعدل. ويرضى عن الذين آمنوا، إذا أنت تسعى لرضى الله عز وجل بالإيمان وعمل الصالحات، تعمل الصالحات. ولا يحب الكافرين، فأتجنب الكفريات حتى لا أكون من الكافرين. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء رب العالمين. طب خلق الله عز وجل الفحشاء؟ ما تقعد تفصل لي خلقه، قاعد أقول لك الله خالق كل شيء. حتى الفحشاء يا أخي، حتى إبليس الله خلقه. الفحشاء ولا شيء بالنسبة لإبليس، من خلق إبليس؟ الله عز وجل. لكن لا يحسن بك أن تقعد تفصل بهذه التفصيلات، إن الله خلق الزنا وخلق الفحشاء وخلق اللواط وخلق، يا أخي الله خالق كل شيء، تفصيلات بهذه الطريقة لا تليق. يكفي أن نقول ماذا؟ ها الله خالق كل شيء. طيب يقول ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة. ماذا قال العباد فاعلون حقيقة في مقابل من يقول الله هو جبر العباد؟ وما العدو إلا صورة للفعل، وما يفعل اللي فاعل حقيقة الله. لا هو صحيح، فاعل حقيقة الله. طيب والمخلوق ما يفعل؟ ها والله عز يقول كرام من كاتبين يعلمون ما تفعلون. العبد يفعل ويعمل ويقول. فكون هؤلاء ينفون بأن العبد يفعل حقيقة، هؤلاء نفوا أمرا أثبته الله في كتابه. قالوا ولكن الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شفت يعني اللي يفعل الحقيقة من؟ الله عز وجل. الآية واضح، وما رميت إذ رميت ولكن الله الله رمى. شفت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسنة من تراب وقاشاها الوجوه فرماها وجوه العدو فأصابهم جميعا. فرب العالمين يذكر منته ولي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول واذكر عندما رميت تراب أصاب جيش كامل، يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معنى الآية وما أصبتهم، تراب هذا وين يعمي عيون الناس كلها؟ عندما رميتهم حدفت عليهم، ولكن الله رمى، ولكن الله أصابهم. لأن إيش؟ هو النصر لم عند الله. فأخذوا بهذه الآية على أن إيش؟ الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. طيب والمخلوق فاعل مجازي ما يفعل، المخلوق يفعل باتفاق كل البشر. وذلك هذا الذي يقول المخلوق ما يفعل على الحقيقة يقول لو صفعته صفع شو يقول؟ ليش تضرب؟ يقول لا ليش ما أفعل على الحقيقة، أنا ما أفعل الحقيقة. يرضى لو سلبته ماله، أنا ما أفعل الحقيقة، أنا مجبور. ما يرضى، هو مكابر في نفسه، عارف نفسه أن الإنسان له مشيئة يفعل بها. إن شئت رفعت يدي اليمنى، وإن شئت خفضتها، وإن شئت رفعت يدي الشمال. أرفعها؟ تبون أرفعها؟ أنا أبي أرفعها. رفعتها، نزلها، نزلتها. كل إنسان يشعر إيش بقدرته على الاختيار ولا لا؟ أنت ليش لابس شماغ أحمر؟ كيف عاجبني صح؟ لما تفتح أنت خزانة الملابس تلبس الثوب هذا ولا هذا ولا هذا، شنو اليوم حر ولا براد ولا صح؟ لما تجي تشتري، لما تجي تأكل بوفيه مفتوح تختار هذا، والله أنا ما أكل سمك لو أنا خفف وزن، عندك قدرة اختيار ولا لا؟ كل إنسان شايف نفسه إن عنده القدرة على الاختيار. ما هذه المكابرة الذي تقول بأن الإنسان مجبور؟ كل إنسان شايف نفسه يستطيع أن يختار، ولذلك هو يختار في الأطعمة، في الأشربة، في الزواج، في الملابس، في قراءة الكتب، في العناوين، في المواضيع، في الأماكن، في السفر، في الحضر، كل شيء يختار روح منه. الطريق هذا والطريق هذا، وين الزحمة، وين الأسرع، وين الأقرب، وين الأسلم، أحجز من هنا ولا من هنا، أشتري هذا الفصلي ولا هذا الفعلي ولا هذا أحسن. كل الناس عند شايفين عندهم قدرة على الاختيار ولا لا؟ هي من يأتي الجبري الذي يقول بعقلية الجبر اللي هما الجهمية عكس القدرية الذين إيش ينفون الله قدر شيء اللي هم معتزلة. هؤلاء يبالغون في إثبات القدر إلى درجة أنهم يقولون الإنسان لا مشيئة له وإنما هو مجبور على أفعاله، والذي يفعل على الحقيقة الله، وأما العبد لا يفعل على الحقيقة. من المنحرف من هذين؟ كلاهما. يسمى الجميع قدرية لأن القدرية هو لقب لكل من هو منحرف في باب القدر. وعند التفصيل يقال عن المعتزلة نفات القدر قدرية، نفات يقول الله ما شاء شيء. ويقال عن الجهمية المبالغين في إثبات القدر يقال عن الجبرية. فالقدرية المعتزلة، الجبرية الجهمية، لأن احنا قلنا لكم هؤلاء في مترجمات من فرقة واحدة اللي هم جهمية جبرية مرجع، هذول فرقة واحدة. واضح؟ فيها ثلاث جيمات، جهمية نسبة إلى جهم صفوان اللي أسسها، جبرية منحرفين في باب القدر يقول إنسان مجبور والفعل حقيقة والله، مرجع لأن يقول الأعمال لا أهمية لها، الإيمان مجرد معرفة فهم مرجع. جهمية جبرية مرجع. واضح؟ من هؤلاء يعطل الصفات؟ المعتزلة القدرية صفات الله عز وجل، المعتزلة القدرية ولا الجهمية الجبرية؟ لا، هؤلاء اتفقوا على تعطيل الله عن صفاته، كلهم معطلة. المعتزلة معطلة والجهمية معطلة، لكن المعتزلة يقول الله عز وجل سميع بلا سمع بصير بلا بصر، يعني يثبتون أسماء وينفون الصفات. وأما الجهمية ينفون ماذا؟ الأسماء والصفات. واضح؟ طيب، إذن قال والعباد فاعلون حقيقة، يعني خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ للجبرية الجهمية. واضح؟ الآن لما تكلم على القدرية نفاة القدر، رد تكلم على من؟ الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر حتى قالوا المخلوق لا مشيئة له وإنه مجبور وإنه يفعل هكذا صورة، لكن الفاعل الحقيقة هو الله. الشيخ يقول لا، العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، هم يفعلون واللي خلق أفعالهم الله عز وجل. بينا هذا قبل قليل، كيف يقال بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم؟ قال لأن العبد يفعل بماذا وماذا؟ بإرادة وقدرة. من خلق في العبد إرادة وقدرة بهما يفعل؟ الله عز وجل. فصح أن يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم لأنهم يفعلون بإرادات وقدرات، والله الذي خلق فيهم إرادات وقدرات. وذاك الله يقول في كتابه والله خلقكم وما تعملون، مع أن هذا في السياق إيش؟ كلام إبراهيم الخليل عليه السلام، يقول لقومي عباد الأصنام يقول إيش؟ والله خلقكم وما تعملون، ومن أعمالهم ماذا؟ عباد الأصنام. لماذا يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم؟ لأنهم يفعلون بماذا؟ بإرادة. حتى عباد الأصنام بإرادة وقدرة، نعم، يريد أن يعبد الصنم وعنده قدرة على سجود الصنم فيذهب ويسجد، ففعل هذا السجود لعبادة الصنم بماذا وماذا؟ بإرادة وقدرة. أصلا لو فعل بلا إرادة ما يحاسبه. يعني لو أن إنسان مسلم واحد أتى واحد عدو الله ورسوله ومسك من رأسه ونزله وخلاه يسجد للصلاة، هذا يحاسب؟ لماذا؟ لأنه ما سجد الصنم إيش؟ بإرادته، صح؟ ما سجد الصنم بإرادته. ففرق بين إنسان يفعل شيء بلا إرادة وفعل شيء بإرادة. وذاك كل إنسان منا يدرك ما يفعله بإرادته وما يفعله بلا إرادة. وكم وكم سمعنا وسمعتم السؤال اللي تكرر كثير، الإنسان مجبور مخير ولا مسير؟ صح، الإنسان مخير ولا مسير؟ الجواب مخير في أشياء ومسير في أشياء، ولا لا؟ فالآن أنت تحرك قلبك باختيارك ولا هو شغال بروحه؟ الحمد لله شغال قلبك تحرك، مش أنت مسير. متى ما شاء الله وقفه ومع السلامة راح يصلوا عليك ومت، الله اللي يحرك قلبك، صح ولا لا؟ ولما واحد يسوي حركات شيك يسوي الحركات هذه قاعد يفعل ايش؟ الناس يعني حركة طيبة او خبيثة هو اللي يفعلها، فيش يقول شوف شوف شوف جزاه الله خير اعماله صح اعمال طيبة، وشوف شكر شوف اعماله السيئة، وعلى هذا يحاسب على الاعمال الذي يقوم بها اختيار. واضح؟ ولذلك مثلا النسب، كونك انت ابن فلان، الله يجزيك خير على نسبك ولا يعذبك على نسبك؟ ايش فيك؟ لا هذا لما؟ لان هذا شيء ايش؟ مو اختيار. طلعت بطن امي ولا انا امي فلانه وابوي فلان، ما اخترت شيء. هل يحاسبك الله على لون بشرتك؟ لا مو اختيار. فهمتم؟ يعني الله ما يحاسبك على شيء اصلا لا اختيار لك، لكن حاسبك على صلاتك. لما؟ أنت تصلي أو لا تصلي، تحافظ أو لا تحافظ، حاسبك على ألفاظك. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلذلك الثواب والعقاب والمدح والذنب على ماذا؟ على الأمور التي لك فيها اختيار والأمور التي ليس لك فيها اختيار، التي لك فيها اختيار. تبهتم؟ واضح ولا لا؟ طيب، إذن هنا العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعاله، لا منافاة أن يقال العبد يفعل وأن الله خلق أفعال العباد، لا منافاة، لأن العبد يفعل وهذا شايفينه يقوم يصلي ولا يؤمن ولا يكفر ولا يضرب ولا يحترم نفسه ولا يعتدي ولا، صح؟ يفعل. ويحاسب ويعاقب ويذم ويمدح على أفعال التي قام بها. إذن العباد يفعلون، والله خالق أفعالهم صح، لأنهم يفعلون بماذا؟ بإرادات وقدرات. والله الذي خلق فيهم ماذا؟ إرادات وقدرات، بهما يفعلون. واضح؟ لا منافاة. فلذلك إذا العبد قام وصلى، من الذي صلى؟ الله الذي صلى ولا العبد الذي صلى؟ العبد الذي صلى. إذا صام العبد من الذي صام؟ العبد. إذا أكل العبد وشرب العبد من الذي أكل وشرب؟ العبد. الله لا يأكل ولا يشرب، غني عن الطعام والشراب. إذا العبد تزوج من الذي تزوج؟ العبد. الله ما اتخذ صاحبة ولا ولد، صح؟ لكن أفعال العباد مخلوقة لله، لأنهم سواء صلى ولا أكل ولا شرب ولا تزوج يفعل بماذا؟ بإرادة وقدرة، والله خلق فيه الإرادة والقدرة بهما يفعل. لما قال الجبرية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال شوف يعني الفاعل حقيقة هو الله. الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أصل الآية معناها وما أصبتهم لما رميتهم ولكن الله أصابهم، هذا معنى الآية. لكن لو تنزلنا وقلنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني العبد لا يفعل الحقيقة والفاعل الحقيقة هو الله، إذن وما شربت إذ شربت ولكن الله شرب، وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل، وما تزوجت إذ تزوجت ولكن الله تزوج، لا عاد في أشياء سيئة، وما كفرت إذ كفرت، وما سرقت إذ سرقت، وهذا لا يقول فيه قائل، صح؟ وما كذبت إذ كذبت ولكن صعبة، هذا دليل على ماذا؟ على باطلهم. لا يمكن أن يقال الفاعل على الحقيقة الله والعباد لا يفعل على الحقيقة. ولذلك الله عز وجل إذا يدخل الكفار جهنم يقول جزاء بما كانوا يعملون، ويجاز أهل الجنة المؤمن الجنة يقول إيش جزاء بما كانوا يعملون، فيجازيهم على أعمالهم التي هم عملوها، صح؟ فالأعمال يفعلها العباد حقيقة، هم الذين فعلوا، هم الذين آمنوا، هم الذين كفروا، هم الذين أكلوا، هم الذين شربوا، هم الذين تزوجوا، هم الذين صدقوا، هم الذين كذبوا، وهي مخلوقة لله لأنهم يفعلونها بإرادة وقدرة، الله خلق فيهم الإرادات والقدرة. في منافاة؟ لا منافاة. والعباد فاعلون حقيقة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أنتم تفعلون، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر، يعني هو الذي إن آمن فهو الذي العبد هو الذي آمن، وإذا كفر فالعبد هو الذي كفر، والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، من خلق فيهم يجد القدرة والإرادة بما يفعلون؟ الله عزيز. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم أو إرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فقول لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت مشيئة للمخلوق، المشيئة إنسان بمشيئته وقدرته يفعل، وقلنا بالإرادة والقدرة بمشيئته، مشيئة يعني إرادة والقدرة يفعل، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون صح إن عندكم مشيئة، لكن مشيئتكم ليست مستقلة، ما تشاء وما تشاء إلا يشاء الله رب العالمين، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه الدرجة من القدر، أي درجة؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية اللي فيها ماذا؟ اللي فيها المشيئة والقدر. وهذه الدرجة من القدرة يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، نقول العبد يخلق فعل نفسه وما يخلق الله عز وجل، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات اللي هم الجبرية، حتى سلبوا قوم من أهل الإثبات، يغلو فيها قوم من أهل الإثبات اكتفوها الجبرية الجنية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، يقول العبد ما هو إلا صورة، اللي فاعل الحقيقة هو الله، والعبد ليس فاعل الحقيقة. من هؤلاء؟ الجبرية عن الجهمية. قال قوله فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. إذا قالوا العبد مجبور إذن ليش الله عز وجل يأمر وينهى ويوعد ويتوعد ما دامه إن صلى مجبور وإن كفر مجبور وإن زنى مجبور وإن تزوج مجبور. إذن ليش الله عز وجل يأمر وينهى ويتوعد ويوعد ما دامه كله مجبور؟ من كفرهم بالله عز وجل قال حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى سهل الله خير صدق. لما قال أنا مجبور أن يقوله أصلا ما له إرادة، رب العالمين جبره أن يقول أنا ربكم الأعلى. شوفوا ليه يعني اللي يكفر مجبور على الكفر، اللي يقول أنا ربكم الأعلى مجبور، اللي يقول أنا خير من خلقت من نار وخلقت من طين مجبور، واللي يسب الله عز وجل مجبور. إذن لما أرسل الله رسول وأنزل كتب وقيامة وجنة ونار ما دام الكل مجبور؟ لاحظتوا كيف أبطلوا دين الله، أبطلوا الشرائع، يعني ما في فائدة من الرسل ولا الكتب ولا الأمر ولا النهي ولا الجهاد ولا التحريم ولا التحليل ولا الترغيب ولا الترهيب ما دام الكل مجبور. عقيدة الجبرية خطيرة، فإذاك يقول العقيدة الجبرية إيش؟ أبطلوا فيها الشرائع، يعني لا فائدة ولا معنى للرسل ولا الكتب ولا الأمر ولا النهي ولا الوعد ولا الوعيد ولا الترغيب ولا الترهيب ما دام الكل مجبور والفاعل الحقيقي الله والعباد لا يفعل شيئا. شوف، ولذلك أنت لازم دائما أنا أذكر لك هذا الشيء، احمد الله على عقيدة السنة. ما أنت قدري تنفي القدر وكأن مشيئة العبد أقوى من مشيئة الله وفوق مشيئة الله، ولا أنت جهمي جبري تبطل الشرائع والرسالة جعلك الله سنيا. فأهل السنة كما سيأتي في آخر الرسالة هم وسط في باب القدر بين من ومن، بين القدرية النفاة المعتزلة وبين الجبرية الغلاة في الإثبات اللي هما الجهمية. فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر والشرع، آمنوا بالقدر والشرع، آمنوا بالقدر أن الله قدر كل شيء خلافا للمعتزل الذي نفى القدر، وآمنوا بالشرع أن الله أمر ونهى ووعد وتوعد خلافا لمن؟ للجبرية الذين أبطلوا الشرائع. آمنوا بماذا وماذا في السنة؟ بالقدر والشرع، بالقدر خلافا للقدرية النفاة المعتزلة، وبالشرع خلافا الجهمية الجبرية. أحد الله الذين آمنوا واخلوا فيه والله يهدي ما يشاء صراحة. كما هدى الله المسلمين الإسلام، ليسوا يهود ولا نصارى، هدى أهل السنة إلى الحق، فليسوا قدرية وليسوا جبرية وليسوا معطلة وليسوا ممثلة وليس روافض وليس نواصب كما سيأتي ذكر ذلك. هم وسط، أهل السنة وسط بين الفرق كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. أحمد الله، أحمد الله على توفيقه وإحسانه. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ليلة تعرفون ظروف في دورة علمية الشيخ فلاح، فأخرنا الدرس شوي، وإلا إن شاء الله نعود الأسبوع القادم. الدرس الساعة كم؟ خلي 8:30، بعد شوي شوي نخليه ها الأسبوع القادم 8:30 ولا 8:45 الأسبوع القادم إن شاء الله. قولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله يا شطار يا حبايب.